كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. عندنا عمل صراحة يعني جميل، ويمكن القليل من يلتفت له. لكن قبل ما أقول لك شنو العمل اللي تبادر فيه، أبيك تتذكر وياي، هل في أحد في السنوات الماضية من أصحابك، من أصدقائك، من صديقاتك، من القريبات توفي وكنا نحبه، أو توفيت وكنت تحبينها؟ تذكر، كل واحد فينا يتذكر. أنا كان عندي صاحب كان يصلي ويانا في المسجد، أنا كان عندي صديق كان مع الأخوة في الله، أنا كان عندي جار من أعز الجيران عندي، لكنهم توفوا. تذكرهم ولا نسيتهم؟ تذكرناهم أول يوم، يومين، أسبوع، شهر، وأغلبنا نساهم. أبيك الحين تتذكرهم، واليوم تبادر تسوي لهم شيء. ترى الناس تنسى الأموات، الأموات ينسون. أنا ما أقصد أحد الوالدين إذا توفي، وإذا كانوا حيين الله يحفظهم لك، لكن أنا أقصد واحد من الأصدقاء، واحد من الأباعد، لكن كانت بينك وبينه علاقة حميمة، صداقة. طيب نسيت الصداقة؟ نسيت المحبة اللي بينك وبينه؟ لا ما نسيته، أنا استغفر. لا ما نبي الاستغفار وبس، نبي شيء جديد اليوم. نبي اليوم تطلع من جيبك فلوس تروح تدفع، أنا أبي أطعم مساكين، ونيتي عن ذلك، أخي فلان الذي توفي، أنا فلانة اللي توفيت أبي اليوم أروح أحفر لها بير، أنا أبي هالشهر هذا أبي أروح عمرة عن فلان من أحبابي. طيب العمل هذا راح يروح حق من وحق الميت، لكن الله كريم، الله فضله واسع سبحانه وتعالى، لو دليت إنسان على عمل وعمله لك مثل أجره، شلون لو سويت أنت العمل كله وأعطيته لفلان؟ الله كريم، الله عز وجل قد يعطيه الأجر ويعطيك أنت نفس الأجر. العلم عند الله، لكن نتعامل نحن مع الرحمن، مع الكريم، مع الفضل الواسع جل وعلا. اليوم اقعد مع أهلك قل لهم تذكرون فلان الفلاني، تذكرون خالي اللي كنا يزورنا وكنا نحبه وكان دائما يجي عندنا، اللي مات قبل 4 سنين، إيش ذكرك فيه؟ لا ولا شيء، بس تذكرته وقلت ودي أسوي له شيء اليوم. منو فيكم يبي يشاركني؟ إيش تبي تسوي؟ بطبع 100 مصحف باسمه. ترى قيمة المصحف بدينار، أنا جمعت لي 20، أبي 80، يلا اللي يقدر، هذا قط 5، هذا قط 3، هذا قط 4، اللي تجمعه روح اليوم وتبرع فيهم عن فلان الذي توفي. أحد إخوانك في الله، أحد أصحابك، أحد رفقة الديوانية، اقعد وياهم اليوم قل لهم يا جماعة نسيته فلان، شذكرك فيه الله يرحمه، فلان صار له سنة ميت، منو فيكم سوى له شيء اليوم؟ صدقني الناس نسيت، طبيعة البشر تنسى. اليوم ذكر الأحياء بالأموات، أول شيء راح تقربهم إلى الله، الشيء الثاني كم لك من الفضل عليه. تدري ايش راح يصير؟ احنا ما ندري، ترى يمكن والله هذا في قبره ضايق عليه القبر، يمكن الحين يأتي من حر النار والعياذ بالله، يمكن الحين يعني أعمال الصالحة ما سوت له شيء وعند الآن هم وغم داخل قبره، اليوم قد ينفتح لقبره ويتسع بسببك أنت. ترى يصير اليوم قد ينشر الله له نورا في قبره، الناس نسيته لكن أنت اليوم تذكرته. أحد الصالحين كان كل ليلة يدعو للأموات، كل ليلة عند لستة يدعو بالليل، يصلي في الليل ويدعو لي واحد واحد من ربعه اللي ماتوا. في ليلة من الليالي راحت عليه نومه ما قام، فرأى أحد الأموات في المنام فيقول له يا فلان هلا قمت فأسرجت لنا قبورنا نورا، ما تقوم الليلة وتنور علينا قبرنا؟ أنت ما تدري هذا العمل إيش راح يسوي حق ذاك الميت. نصيحة، كل واحد فينا الحين يحط في باله منو أحب إنسان له توفي، سواء كنت امرأة أو كنت رجلا، تذكر وفكر إيش راح تسوي له اليوم، شنو راح تقدم له من خير، شنو راح تدعو له، شنو راح تتصدق عنه، واعلم مثل ما تسوي حق غيرك راح يأتي اليوم اللي الناس تسوي لك إياه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بعد بعمل الخير. وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.